تعالى قال: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. هذا الدليل استدل به أبو حنيفة على أن الطمأنينة ليست ركنا من أركان الصلاة. ما دليله؟ قالوا: لم تذكر في الآية اركعوا واسجدوا، إنما ذكر الركوع والسجود ولم تذكر الطمأنينة. والرد عليه حديث المسيء في صلاته. نعم. قال: والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والمقصود بالأعظم أي الأعضاء، المقصود بالأعظم هي الأعضاء. قال: والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم. ثم بعد ذلك في صلاتك كلها. الآن لو جاء رجل وقال: أنا صليت هكذا فما حكم صلاتي؟ قيل له: كيف؟ قال: قلت استقبلت القبلة فقلت الله أكبر دون أن أرفع يدي، فقرأت الفاتحة ثم قلت الله أكبر فركعت، ثم قلت سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم ركعت سجدت، ثم قمت من سجودي فقلت رب اغفر لي، أو ما ذكرت شيء في سجودي، سجدت ثم قمت من سجودي. هذه الركعة الأولى. الركعة الثانية جلس في التشهد فقال، لم يرفع إصبعه، قال التحيات لله وبركات الصلوات الطيبات حتى وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، عفوا دون أن يلتفت، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت. ما حكم صلاته؟ رجل صلى على هذه الحالة، صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة. ولما؟ لأنه ما أخل بركن. الأخ يقول صلاته صحيحة لأنه لم يخل بركن. من يخالفه؟ أنت. أنا أريد من يخالف هذا الأخ. طيب توافقونه؟ أه؟ صلاة صحيحة. دعنا من، هل صلاة صحيحة؟ أه؟ الجواب نعم، صلاته صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن رافعا. فإذا صلى الإنسان على هذه الهيئة صلاة صحيحة، لكن قصر فيها، نعم بعض الواجبات وهكذا، لكن نحن نتكلم على صحة الصلاة، هل الصلاة صحيحة أم لا. لكن الناس قصروا في الطمأنينة الذي هي ركن، بل قصروا في الأركان، الاعتدال، الطمأنينة في الأركان قصروا فيها، ما يتم بها، صلاتهم باطلة. حتى ولو قرأ عدة آيات أو سور ما يصح صلاته. لماذا؟ لأنه قد قصر في الأركان والشروط التي يجب عليه أن يأتي بها على وجهها الأكمل. نعم. قال: والتشهد الأخير ركن مفروض. الصحيح أنه واجب كما تقدم معنا. الصحيح أنه واجب. نعم، كأننا قرأنا هذا، قرأنا إن وصلنا. طيب، قال: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء كلها تحية، ولا يجوز إلا لله. فإذا حييت إنسان لا تحيي وتفعل هكذا وتنحني كما يفعله بعض الناس، أهلا يفعل هكذا، أو تحية الملك والسلطان ينحنون، حرام. لا يجوز الانحناء لأي بشر كان، لا يجوز الانحناء لأي بشر كان من باب التحية أو التعظيم، لا يجوز. أما تنحني تناول يده، أو تنحني ترفعه من مكان، أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. أما تنحني له تعظيما وتحية، هذا لا يجوز، بل بعضهم يعده من الشرك، بعضهم يعده من الشرك. قال: والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به الرب العالمين فهو لله، فمن صرف منها شيئا، انظر، لغير الله فهو مشرك كافر. هذا معنى التحية، نحن نقرأها ولا ندري ما معناها، ولا ندري ما معناها. التحيات لله، ما هذه التحيات؟ أي كل تحية قصد بها التعظيم لله تبارك وتعالى. ما هذه التحيات؟ الانحناء، الركوع، السجود. وذكرنا لكم فائدة: تقبيل الأرض، هل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واتفقوا على حرمة تقبيل الأرض، لأنها تعتبر سجدة، تعتبر سجدة. واضح؟ بعضهم يعني الذي يسمون أنفسهم بالوطنيين وليسوا بوطنيين، ولو كانت عندهم ذرة وطن لما جرجروا البلاد إلى الويلات. يأتي إذا غاب من مكان أو كذا يأتي ويقبل الأرض، لا، ما يجوز هذا. إذا أردت أن تشكر الله اسجد سجدة شكر، تسجد سجدة شكر أنك وصلت إلى هذا المكان، ولا تقبل الأرض، ولا تقبل الأرض، ولا تغتر بمن يفعله. نعم، الناس تأثروا بما يرونه في وسائل الإعلام، قبل الأرض، ما يجوز. إنما الجائز هو أن يسجد لله سجدة شكر. قال: فهو، فمن صرف منها شيئا، أي الانحناءات والركوع والسجود وأنواع التعظيم، شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فإذن حينما تقول التحيات لله، الواجب عليك صرف جميع هذه لله تبارك وتعالى. قال: والصلوات، معناها جميع الدعوات. وقيل الصلوات الخمس، هذا القول الثاني، قيل أن الصلوات جميع الدعوات، وقيل أيضا هناك قول ثالث جميع أفعال البر، جميع أفعال البر. قال: وقيل الصلوات الخمس، نعم، أي أنها لله، والصلوات لله، والطيبات لله، الله طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. والطيبات كلها لله، الله عز وجل لا يقبل الخبيث ولا يرضى بالخبيث. قل: هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبكم كثرة الخبيث. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. نعم، أنت تقول السلام عليك أيها النبي في كل صلاتك، في كل صلاتك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، أي تجعل تدعو له بالسلامة. انظر، تدعو له بالسلامة كل عبد صالح سواء كان في السماء أو في الأرض. قال: والسلام، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، يدعى لهم ولا يدعون مع الله، لأنه غاير السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم، فيكفي شرح المؤلف في هذا. قال أشهد أن لا إله، انظر هنا فائدة، وهي أن مع لا تضغم. ألا، ما تقول أن لا، ليس بصواب أن تقول أن لا، واضح، إنما الصواب أن تقول أشهد أن لا. ألا، النون حذفت تخفيفا، النون حذفت تخفيفا، فتقول أشهد أن لا، واضح الآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له توكيد للا إله إلا الله، توكيد للا إله إلا الله. تشهد شهادة اليقين، قالوا الشهادة لها شرطان، الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين. فأنت حينما تقول أشهد أي أعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. قال تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، يعني حينما تقول أشهد أن محمد رسول الله، محمد رسول الله مثلها، أعلم علما يقين أنه ماذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبينا ورسولنا. قال أنه عبد لا يعبد، رد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم وصيره في مرتبة الألوهية كما يفعله غلاة الصوفية. قال ورسول لا يكذب، رد على الفلاسفة الذين كذبوا، قالوا عبقري هو، فغر الأمة والناس فاتبعوه، قاتلهم الله أن يفكون. وأيضا رد على النصارى واليهود الذين كذبوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل يطاع ويتبع، نعم إنما يطاع ويتبع، هذا رد على كل من زعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يطيعه. نعم، قال شرفه الله بالعبودية، أي كان لفظ العبودية شرفا للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأيضا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. نعم، قال والواجبات ثمانية، ثم بعد ذلك بدأ المؤلف يذكر الأشياء الواجبة في الصلاة نذكرها. قال ومنها ما هي مسلم ومنها ما هو ليس بمسلم. قال جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذه تسمى تكبيرة الانتقال، تسمى تكبيرة الانتقال، أي ينتقل من ركن إلى ركن آخر. ما حكم هذه التكبيرات؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال تعتبر سنة، وخالف في ذلك طائفة من أهل العلم وهم من علماء الكوفة، يرون عدم تكبيرة الانتقال، عدم إتمام تكبيرة الانتقال، بل كانوا ينكرون تكبيرات الانتقال، قالوا يكفي تكبيرة إحرام فقط تكبرها. وهناك قول ثالث يرى أن تكبيرات الانتقال واجبة، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الذي اختاره هنا المؤلف. والصحيح هو مذهب الجمهور أن تكبيرات الانتقال مستحبة وليست بواجبة. ما الدليل على وجوبها؟ ليس هناك دليل نستند عليه بوجوبها، فهذا هو الصحيح. قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمد الإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد. طيب أذكار الركوع والسجود، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنها سنة، ما الدليل على ذلك؟ قالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام أما السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قالوا ما قال أحد من أهل العلم أن السجود فيه وجوب الدعاء، إنما الذكر لكن يحمل هذا الحديث على الأمر الإرشادي أن في الركوع الغالب فيه التعظيم، وأن في السجود الغالب فيه الدعاء، هذا أمر إرشادي. وإلا لو سبح دون أن يدعو الله عز وجل هل يعتبر بذلك آثما؟ لا، ليس بآثم. فالصحيح أن أذكار الركوع والسجود مستحبة. أما الإمام أحمد فيرى وجوب ذلك، يرى وجوب ذلك، أي سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود. وأما قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد للمنفرد والإمام مستحب، أما للمأموم ربنا ولك الحمد واجب. ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي واجب عليك أن تقول ربنا ولك الحمد. نأتي إلى مسألة أخرى وهي هل يجمع بينهما؟ إن كان المنفرد فهذا محل إجماع أنه يجمع بينهما ربنا ولك الحمد. إن كان الإمام والمأموم فاختلفوا فيه على مذاهب. المذهب الأول أن الإمام يجمع والمأموم يجمع، يعني يقول الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، يعني يقول الإمام ربنا ولك الحمد والمأموم أيضا يقول ربنا ولك الحمد، يعني يجمع بين التحميد والتسميع. القول الثاني الإمام يقول ربنا سمع الله لمن حمده التسميع فقط، المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، يقف يعني بدون زيادة لا من الإمام ولا من المأموم. القول الثالث الإمام يجمع بينهما، وأما المأموم فيقول التحميد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المأموم يقول ربنا ولك الحمد لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقولوا ربنا ولك الحمد. واضح؟ فهذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم استنادهم أدلة، حديث أبي هريرة فقولوا ربنا ولك الحمد إذا قال سمع الله الحمد، وحديث إذا عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فقال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد. والصحيح من هذه الأقوال أن الإمام يجمع بينهما التسميع والتحميد، وأما المأموم فيأتي بقوله ربنا ولك الحمد فقط، وإذا زاد بعدها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا لا حرج من هذا. نعم، فهذا هو الصحيح أن يقول ربنا ولك الحمد. قال وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين، جمهور العلماء على أنها سنة مستحبة الدعاء بين السجدتين، والإمام أحمد يرى أنها واجبة، وأما أبو حنيفة فيرى عدم مشروعية الدعاء بل عدم مشروعية هذا الركن. والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن هذا الدعاء بين السجدتين يعتبر مستحبا. قال والتشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول واجب على الصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجود السهو حينما نسيه، حينما نسيه. وأما الجلوس له جلوس الافتراش الصحيح أنه ليس بواجب، يعني لو جلس متربعا أو جلس مفترشا متوركا لا حرج من ذلك، أو جلس جلسة غير جلسة الافتراش فالصحيح أنها سنة، ولكن التشهد واجب. فالجلسات كيفية الجلسات هي سنة، أن يجلس مفترشا، أن يجلس مفترشا. واضح؟ قال فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. الأركان إذا سقطت منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو والله أعلم. طيب إلى هنا يكون انتهى المؤلف من ذلك. طيب قوله بالأركان، الأركان من سهى في الأركان له حالات، الحالة الأولى أن يدرك نسيانه بعد انتقاله من ركن أو ركنين، الحالة الثانية يدرك نسيانه بعدما انتقل إلى الركن الذي نساه. مثال الأول، رجل صلى فركع فذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، أو سجد فذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ما هو الواجب عليه؟ في هذه الحالة يجب عليه أن يرجع إلى الموضع الذي كان فيه فيقرأ فاتحة الكتاب. انظر، صلى رجل وما ذكر إلا بعدما ركع أو سجد أنه نسي قراءة فاتحة الكتاب، نسي نسيانا يقينيا لا يدخل عليه الوسواس، ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرجع يقرأ فاتحة ثم بعد ذلك يركع ويسجد بعدها. واضح الآن؟ الحالة الثانية، ما يذكر أنه قرأ الفاتحة إلا بعدما انتقل إلى القراءة، وصل إلى القراءة فذكر أنه ما قرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب، ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه إلغاء تلك الركعة، وينوي بهذه الركعة التي وصل إليها بتلك الركعة، إن كانت أولى أولى، إن كانت ثانية ثانية، إن كانت الثالثة الثالثة. واضح الآن؟ فيأتي بها ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. واضح الآن؟ هذا في الأركان واجب عليه. الحالة الثالثة، ما ذكر إلا بعدما انتهى من الصلاة، ما ذكر إلا بعدما انتهى من الصلاة، إن نسي صاحبنا الفاتحة، نسيها مثلا في ركعة من ركعات الصلاة، ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يأتي بهذا الركن والذي يليه. لماذا؟ لأن ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل، الواجب عليه أن يأتي بالركن هذا والذي يليه. قال أنا نسيت فاتحة الكتاب أن أقرأها في الركعة الأولى، يقال له ائتي بالركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إن كانت الصلاة التي صلاها رباعية. واضح؟ قال نسيت أن أقرأها في الركعة الأخيرة، يقال ائتي بركعة واحدة، تأتي بركعة واحدة. واضح الآن؟ يعني إذا نسيها في الركعة الثانية يأتي ويصلي الركعة الثانية والثالثة والرابعة ويسجد للسهو ثم بعد ذلك يختم. لما؟ لأمور. الأمر الأول أن ما بني على باطل فهو باطل، فهو بنى ركعاته على ركعة باطلة والركعات متصلة. ثانيا أنه أخل بالترتيب، أخل بالترتيب، لأن لو أتى بركعة غير الترتيب سيخل بالترتيب. يعني مثال ذلك، أتى بهذه الركعة نسيها في الثانية فصلاها حينما انتهت الصلاة وجعلها الثانية، قالوا إذن أخل بالترتيب، كيف انتهى من أربع ركعات وجعل الثانية آخر الركعات؟ يصلح؟ قالوا ما يصلح، إذا أخل بالترتيب. فقالوا فبهذين الأمرين تبطل صلاته، يعني إذا أخل بالترتيب. ما هو الواجب عليه؟ أن يفعل مثل هذا الفعل. واضح الآن؟ طيب، نأتي إلى نسيان الواجب. مثال تشهد، التشهد، نسي التشهد، ما تشهد، قام. الذي قام ونسي التشهد له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يهم بالقيام ثم يتذكر فيرجع، لا سجود عليه، لا سجود سهو عليه ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يهم بالقيام فيقوم حتى تفارق إليتا قدميه، يعني ارتفع فبدأ يصل إلى حالة القيام لكنه ما وصل إلى حالة القيام. هذا الواجب عليه أن يرجع. إن نبه وجب عليه سجود سهو، إن تنبه ليس عليه سجود سهو. لماذا؟ لأنه ما زال لم ينتقل، ما زال لم ينتقل. الحالة الثالثة أن يستتم قائما فذكر أنه نسي التشهد، لا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع. جمهور العلماء يرون أنه يواصل ويسجد للسهو في هذا. إن نبه، إن كان إمام نبه ما ينتبه إليهم، ما يلتفت إليهم، ولا ينبغي للمأموم أن ينبه إذا استتب قائما، إن استتم قائما ما يجوز لك أن تنبه. وهذا كثير نعانيه أن الذي خلف الإمام ما يعرف أحكام الصلاة. إن استتم قائما لا تنبهه، انتهينا، انتقل. فإن استتم قائما يواصل. قال بعض العلماء فإن رجع، جمهور العلماء يرون أنه آثم. لماذا؟ لأنه انتقل من ركن إلى واجب. الإمام أحمد في رواية يرى بطلان صلاته، قال لماذا ينتقل من ركن إلى واجب، ركن القيام إلى واجب التشهد، فصلاته باطلة فأبطل صلاته. واضح الآن؟ وبعضهم يرى أن هذه مكروهة هذا الفعل، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور إلى أنه آثم وصلاته صحيحة. ما هو الواجب؟ استتم قائما، إياك أن ترجع، لا ترجع حتى لو تذكرت أو ذكرت، لا ترجع، اشرع في القراءة ثم اسجد بعد ذلك الشهو لهذا الواجب الذي نسيته. واضح الآن؟ هذا حالة أو حالات نسيان الواجب، حالات نسيان الواجب. يختلف باختلاف الأركان، يختلف باختلاف الأركان. طيب هنا قول، يعني في أولا في مسألة الأركان، من ترك ركنا عامدا بطلت صلاته من بدايته إلى نهايته. من ترك يعني ركنا عامدا بطلت الصلاة، هذا محل اتفاق. يعني من تعمد ترك ركن صلاته باطلة. طيب من تعمد ترك واجب، هنا وقع خلاف بين العلماء. الإمام أحمد قال من ترك واجبا بطلت صلاته، اختلف العلماء في توجيه كلام الإمام أحمد. ماذا قصد بالواجب؟ هل هو الواجب الركني أم الواجب الاصطلاحي؟ أم الواجب الاصطلاحي؟ خلاف بين العلماء، خلاف شديد جدا. فمنهم من يرى أن من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، وهذا الذي قاله المؤلف الآن كما في آخر. ومنهم من يرى أن من تركه عمدا أثم وصلاته صحيحة، وهذا هو أقرب الأقوال فيما يظهر، والله تعالى أعلم. إلى هنا نكتفي وقد انتهينا من هذا الدرس. هذا الأسبوع إن شاء الله نمضيه، الأسبوع القادم نبدأ الأصول الستة، الأصول الستة. وفق الله الجميع لكل ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.